حياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع وهو الطواف. تكلمنا عن شرائط الطواف وواجبات الطواف. عندنا اليوم إن شاء الله بعض المسائل، نكمل ما تبقى من أحكام الطواف ثم بعد ذلك صلاة الطواف والسعي. عندنا الطواف على قسمين، طواف مستحب مندوب وطواف واجب. الواجب ما كان جزء من حج أو من عمره، هذا واجب، ما عدا ذلك هو الطواف يكون مستحب. الطواف المندوب أو المستحب يجوز قطعه عمدا، شخص يتعمد قطع الطواف المندوب يجوز. الطواف الواجب وهو ما كان جزء من حجة أو عمرة يجوز قطعه لحاجة أو ضرورة، يريد يروح مثلا يتوضأ يقضى حاجة يريد، فيقدر يقطع الطواف هذا، بل مطلقا حتى لو لم يكن هناك حاجة أو ضرورة يجوز كذلك أيضا قطع الطواف مطلقا من دون حاجة أو ضرورة. يخرج من المطاف يصل مثلا إلى الرواق، يشتغل صلاة، قراءة قرآن، دعاء، هنا يتم قطع الطواف. إذا قطع الطواف اعتباطا، تارة يقطع الطواف لمرض، لقضاء حاجة لنفسه، لأحد إخوانه المؤمنين، وتارة لا اعتباطا. اعتباطا يعني من دون سبب، من دون علة، من دون عذر، هذا يسمونه اعتباطا، يقطع الطواف اعتباطا. هنا عندنا صورتين. الصورة الأولى أنه هذا الشخص اللي يقطع الطواف اعتباطا من دون عذر، إذا كان هذا القطع قبل تمام الشوط الرابع، يعني في الشوط الأول كان، في الشوط الثاني، في الشوط الثالث، قبل إتمام الشوط الرابع، هذا يبطل الطواف وعليه الاستئناف. القطع جائز، ولكن ماذا يترتب على هذا القطع؟ ان الطواف مالته ايش قد، ثلاث اشواط اتاه، بثلاث اشواط، ثلاث اشواط ثانيه باطله، الطواف مالته باطل، عليه ان يستأنف الطواف من جديد، يعيد الطواف من جديد. اما اذا كان قطع هذا الشخص الذي قطع الطواف اعتباطا قطعه بعد اتمام الشوط الرابع، كمل الشوط الرابع وقطع الطواف، هنا الاحوط وجوبا انه بعد الرجوع يكمل الطواف من حيث قطع، احوط وجوبا من حيث النقطه اللي قطع بها، المكان اللي قطع به مثلا في منتصف الشوط الرابع، مثلا قطع الطواف بهالموضع هذا، الاحوط وجوبا انه من يرجع يكمل الطواف من هذه النقطه ويعيد الطواف احتياطا من جديد، يعيد الطواف احتياطا من جديد. هذا طبعا بالنسبة لطواف الفريضة. أما الطواف المندوب، الطواف المستحب، يجوز أنه يكمل الطواف مالته من حيث قطع وفي أي شوط كان، في الشوط الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس، في أي جزء، في أي شوط قطع الطواف يجوز له أن يكمل الطواف هذا ما لم تفت الموالات العرفية. يعني مو يترك الطواف مثلا، يقطع الطواف يروح نص ساعة أو ساعة بحيث تفوت الموالات العرفية، إذا فاتت الموالات العرفية يكون يستأنف الطواف من جديد. هذا إذا قطع الطواف اعتباطا، يعني من دون سبب ومن دون حاجة. ومرة أخرى لا، يقطع الطواف هذا لمرض ألجأه إلى ذلك، شعر مثلا، صداع، آلام بطن مثلا، سبب يعني مرض من الأمراض تعرض لها في أثناء الطواف، مغص، ألم إلى آخره، أو يريد يقضي حاجة لنفسه، مثلا يريد يروح للتواليت، يروح للتواليت مثلا، أو لا قضاء حاجة أحد المؤمنين، يقضي حاجة لأحد المؤمنين. هنا أيضا عندنا صورتين. الصورة الأولى أنه هذا يحصل قطع الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، قبل اتمام الشوط الرابع، سواء كان في الشوط الاول او الثاني او الثالث او قبل اتمام الشوط الرابع، في هذه الحاله الطواف مالته باطل، يبطل الطواف وعليه استئناف الطواف من جديد. عليه استئناف طواف جديد. أما إذا قطع الطواف بسبب المرض أو بسبب حاجة قضى حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين وقد حصل هذا بعد إتمام الشوط الرابع، يعني أكمل الشوط الرابع بدأ بالخامس مثلا أو بالسادس أو بالسابع، في هذه الحالة يقطع الطواف يروح يقضي هاي الحاجة، حاجة هذا المؤمن أو حاجته هو، أو يروح يعالج نفسه مثلا إذا كان بسبب المرض، ويكمل الطواف من حيث قطع، ويكمل الطواف من حيث قطع، ماكو حاجة إلى استئناف الطواف، وإنما يكمل الطواف من حيث قطع. هذا طبعا في طواف الفريضة. أما في طواف النافلة فيجوز أن يكمل الطواف مطلقا من أي في أي شوط قطع الطواف، ما طول هو الطواف مستحب، في أي موضع في أي شوط قطع الطواف يرجع أو يكمل الطواف من حيث قطع، ولا توجد حاجة لإعادة الطواف. الطواف كما تعلمون يطوف الطائف سبعة أشواط حول الكعبة، يشترط التوالي والتتابع ما بين هذه الأشواط. هل يجوز الجلوس لغير الاستراحة أو الاستلقاء في أثناء الطواف؟ مثلا شخص طاف أربعة أشواط خمسة أشواط ستة أشواط، شعر بتعب بعد ما يقدر يكمل الطواف، طبعا اشترط الموالاة التتابع في الطواف، لكن هذا يريد استراحة، تعبان رجل كبير السن مثلا فيريد استراحة في أثناء الطواف، يقدر يتوقف في أثناء الطواف، يقف مثلا دقيقتين ثلاثة خمس دقائق، يجوز يتوقف، يجوز يجلس، يجوز يستلقي مثلا على ظهره لمدة خمس دقائق، نعم يجوز، بس بشرط أنه لا يطول في فترة الاستراحة هذه، مو يجلس مثلا إلى أن تفوت الموالاة العرفية، يجلس مثلا عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة، إذا جلس بحيث فاتت الموالاة العرفية لا، هذا الطواف مالته ما يجزي. أما إذا لا جلس دقيقتين ثلاثة أربع دقائق مثلا خمس دقائق لغرض الاستراحة، يجلس أو يستلقي يجوز هذا، ما لم تفت الموالاة العرفية كأنه يجلس لفترة أطول مثلا ثلث ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، هذا ما يجوز. أما إذا لا بقى جالس إلى أن فاتت الموالاة العرفية فيجب عليه استئناف الطواف من جديد. إذا قطع الطواف لغرض إدراك وقت فضيلة الفريضة، عندنا الفرائض الخمسة، لكل واحد من هذه الفرائض صلاة العصر صلاة عفوا صلاة الظهر صلاة العصر المغرب العشاء الصبح، لكل واحدة من هذه الصلوات وقت يسمى وقت الفضيلة، بمعنى أنه الإتيان في هذا الوقت بالصلاة أفضل من الإتيان بغيرها. يعني مثلا صلاة الظهر وقتها من الزوال للغروب، لكن وقت الفريضة وقت فضيلة الفريضة من الزوال إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص، أربعة على سبعة من الشاخص. طبعا هذا يختلف بحسب فصول السنة، قد يكون هذا ينتهي بالثنتين، قد يكون ينتهي بالثنتين ونص، يختلف هذا باختلاف فصول السنة. فالشخص هذا إذا قطع الطواف، قطع الطواف يعني في أثناء الأشواط السبعة قطع الطواف، شو يريد يدرك؟ يريد يدرك وقت فضيلة الفريضة، مثلا بالوحدة ونص بالثنتين يريد يدرك هذا الوقت، إذا استمر بالطواف راح يفوت الوقت، أو لإدراك صلاة الجماعة، يقطع الطواف وصل بالشوط الخامس يريد يقطع الطواف حتى يدرك صلاة الجماعة، أو للإتيان بالنافلة عند ضيق وقت النافلة. إذا قطع الطواف في أي شوط من الأشواط لهذه الأسباب الثلاثة، في أي شوط من الأشواط إذا قطع الطواف لهذه الأسباب الثلاثة اللي ذكرناها ماكو حاجة بعد يستأنف الطواف من جديد، لا، يكمل الطواف من حيث قطع مطلقا، في الشوط الأول، في الثاني، في الخامس، في السادس، في السابع إلى آخره، يكمل الطواف من حيث قطع، ماكو حاجة إلى استئناف الطواف من جديد. عندنا اعتبار المباشرة في الطواف، عندنا مراتب الطواف ثلاثة، عندنا الطواف ليس مرتبة واحدة، الطواف حول الكعبة سبعة أشواط له ثلاثة مراتب، طبعا لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية إلا مع عدم القدرة على المرتبة الأولى، وكذلك لا تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة إلا مع عدم القدرة على اليمن على المرتبة الثانية. إذن عندنا ثلاثة مراتب في الطواف. نأتي للمرتبة الأولى، المرتبة الأولى أنه الطائف يكون يطوف بنفسه ولو بمساعدة الغير، يجب على الطائف أن يطوف بنفسه حتى لو شخص يساعده، مثلا شخص يلزمه من إيده ويساعده ما يخالف، إذا ما يقدر ما يخالف، خل شخص يساعده. إذا ما قدر بهاي المرتبة، إذا ما قدر يطوف حول الكعبة سبعة أشواط بنفسه بسبب كسر، بسبب مرض، بسبب كبر السن، في هذه الحالة يطلب من شخص آخر يطوف به، يطلب من شخص آخر يطوفه، يحمله مثلا على اليمن، يحمله على كتفه، أو يخليه بعربة ويدفعه. إذا المرتبة الأولى ما تمكن من عدها، وهي أنه يطوف بنفسه سبعة أشواط حول الكعبة، وأن تنتقل للمرتبة الثانية أنه شخص آخر يطوف به، يحمله مثلا يشيله، أو يخليه بعربة أو يدفعه، يفر حول الكعبة أو يطوف حول الكعبة سبعة أشواط. إذا المرتبة الثانية أيضا المرتبة الثانية هو مو قادر عليها، هنا يستنيب يعني شخص آخر يطوف مكانه، شخص آخر يطوف مكانه. إذا المرتبة الأولى ما متمكن منها ينتقل للمرتبة الثانية، المرتبة الثانية ما متمكن منها ينتقل إلى من؟ للمرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة شنو؟ الاستنابة، يعني واحد يستنيب شخص آخر يطوف عنه بدلا عنه حول الكعبة. إذا هذا الشخص غير قادر على الاستنابة، كما لو أغمي عليه مثلا، إذا أغمي عليه في الطواف أو قبل الطواف، أغمي على هذا الشخص وقع بعد أغمي عليه، ما يقدر هذا يستنيب، ما يقدر يستنيب شخص آخر يطوف مكانه، في هذه الحالة يطوف عنا الولي أو أي شخص آخر إذا غير متمكن على الاستنابة. إذا كان الولي وياه يطوف الولي يستنيب، عفوا الولي ينوب مكانه، وإذا كان ولي ماكو فأي شخص آخر يطوف مكانه ويجزي هذا الطواف. وهكذا بالنسبة إلى صلاة الطواف، صلاة الطواف بعد الطواف يصلي ركعتين، أيضا يجب عليه الاتيان بصلاة الطواف بنفسه، هو يباشر صلاة الطواف خلف المقام. إذا لم يتمكن المباشرة مباشرة الطواف بنفسه يستنيب شخص آخر يطوف مكانه. عندنا الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهو صلاة الطواف. صلاة الطواف وهي ركعتان يؤتى بها عقيب الطواف، يعني بعد الطواف مباشرة، ياهي الواجب الثالث، الواجب الثاني الطواف، الواجب الثالث هو صلاة الطواف، يؤتى بها عقيب الطواف مباشرة بعد الطواف. صورتها كصلاة الصبح، صورتها كصلاة الصبح، لكن صلاة الصبح يستحب بها أذان وإقامة، هاي ما بها أذان وإقامة، ينوي صلاة الطواف والنية هاي تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني كبر تكبيرة الإحرام والنية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، ركعتين مثل صلاة الصبح. صلاة الصبح مخير في القراءة، عفوا صلاة الصبح يجب فيها الجهر بالقراءة، يعني الحمد والسورة يجب أن تجهر بها في صلاة الصبح، في صلاة الطواف لا، مواجب الجهر، وإنما أنت مخير ما بين الجهر وما بين الإخفاء. تريد تجهر بالقراءة، تريد تخفت، المكان مالتها قريبا، يجب الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم، بل الأظهر أنه يأتي بها خلف المقام، مكان هوين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. الموضع آثار قدمي إبراهيم، هذا الصلاة صلاة الطواف راح تكون خلف من؟ خلف مقام إبراهيم، مو قبل. هذا طبعا بالنسبة للفريضة، مو روح يصلي على جانبي، يعني الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر من المقام أو قدامه أو أمامه، لا، الصلاة صلاة الطواف راح تكون موضعها خلف مقام إبراهيم، بحيث عرفا يصدق عليه المكان اللي يصلي، يكون يصدق عليه عرفا أنه هذا خلف المقام، يصدق عرفا أنه هذا خلف المقام. إذا ما قدر يصلي خلف المقام بسبب ضيق المكان، بسبب شدة الازدحام، فهنا احتياط وجوبي، الأحوط وجوبا أنه يصلي، يأتي بالصلاة هذه قريبا من مقام إبراهيم، إما على يمينه، هذه لا تعذر منه بسبب مثلا كثرة المصلين، مكان ماكو ازدحام، هنا الأحوط وجوبا، ما طول أنه ما يقدر يصلي خلف المقام، هنا يحتار، الأحوط وجوبا أنه يصلي قريبا من المقام على أحد جانبيه، يعني على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر، يصلي على أحد جانبيه، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة خلف المقام. إذن في هذه الحالة إذا ما يقدر ما يتمكن يصلي خلف المقام بسبب ازدحام، وين ينتقل؟ يصلي في أحد جانبي المقام، الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن، يعني يجمع، ثم بعد ذلك يصلي خلف المقام بعيدا عنه، يصلي خلف المقام بعيدا عنه. هذا في طواف الفريضة طبعا. أما بالنسبة للطواف المستحب اللي تستحب أيضا صلاة الطواف بعد الطواف المستحب، يصلي في أي مكان في المسجد الحرام، ما يشترط خلف المقام. نعم، بالنسبة للصلاة الطواف في طواف الفريضة، نعم يشترط أنها تكون الصلاة خلف المقام. من ترك صلاة الطواف عالما عامدا، عالما يعني عالم بالحكم، وعامد كذلك غير ناسي، غير ناسي، بطل حجه على الأحوط وجوبا. أما الجاهل والناس سيأتي الكلام عنه. الأحوط لزوما المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الطواف، يعني أعمال العمرة مترتبة بعد الطواف ياهو صلاة الطواف، فالأحوط لزوما، الأحوط لزوما إنه تبادر لأداء صلاة الطواف خلف المقام بعد الطواف، لا تترك فاصل زمني، لا تترك فاصل زمني، 5 دقائق 4 دقائق مثلا، 10 دقائق ما يخالف، لكن تطول نصف ساعة مثلا، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، بحيث تفوت الموالاة العرفية، هذا الطواف لا يجزي. إذن الأحوط لزوما المبادرة تبادر إلى صلاة الطواف بعد الطواف. إذا شخص يريد يأخر لمدة 10 دقائق حتى يبحث عن مكان أفضل، مثلا يريد يتقرب خلف المقام أفضل أو أنسب مكان، أنسب إلى يريد يصلي به، نعم يجوز يأخر بعد 10 دقائق، أكثر من هذا يجوز يأخر نصف ساعة، يأخر صلاة الطواف عن الطواف بمقدار نصف ساعة، يجوز هذا التأخير؟ لا، هذا ما يجوز التأخير إلا إذا اضطر إلى ذلك، مثلا بسبب شدة الازدحام، بسبب تحصيل الطهارة، يريد يروح مثلا للتوالية ويجدد الطهارة، هذا ما يخالف، هذا ما يخالف. إذا نسي صلاة الطواف، شخص مو متعمد وإنما نسى صلاة الطواف، وأتى بالأعمال المترتبة على صلاة الطواف، ورا صلاة الطواف شنو عندنا؟ عندنا السعي، فأتى بالسعي، أتى بالسعي، نسى صلاة الطواف، المفروض بعد الطواف يسلي صلاة الطواف، ثم بعد ذلك يسعى. هو رأسا مباشرة من الطواف وين راح؟ راح للسعي، ما صلى صلاة الطواف، مو متعمد، وإنما هذا شخص كان ناسي. إذا متعمد قلنا يبطل حجه على الأحوط، لكن هذا ناسي، هنا شو يسوي؟ إذا تذكر يأتي، إذا تذكر بعد السعي يأتي بصلاة الطواف بعد السعي، ولا يجب عليه إعادة السعي بعد صلاة الطواف. وإذا تذكر في أثناء السعي، السعي ما بين الصفا والمروة، يسعى مثلا بالشوط الأول، بالشوط الثاني، بالشوط الخامس إلى آخره، يسعى وفي أثناء السعي تذكر أنه نسى صلاة الطواف، هنا يقطع السعي، يروح يصلي، يروح يرجع للحرم، يروح يرجع للكعبة، للبيت الحرام، يصلي صلاة الطواف في محلها، يعني خلف المقام يصلي صلاة الطواف، ثم بعد ذلك يرجع ويكمل السعي من حيث قطع. وين وصل؟ بالشوط الخامس، يرجع للشوط الخامس ويكمل السعي مالته. هذا إذا تذكر متى؟ إذا تذكر بعد السعي أو في أثناء السعي، يعني في أثناء الأشواط السبعة. أما إذا تذكر بعد الخروج من مكة، تذكر أنه هو نسى صلاة الطواف متى؟ بعد الخروج من مكة، يعني تذكر في الطريق، طلع من مكة في الطريق مثلا للمدينة أو في الطريق للعراق، أو تذكر مثلا في وطنه، تذكر أنه صلاة الطواف ما مصليه، في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع ويصلي صلاة الطواف خلف المقام ما لم يستلزم المشقة. المشقة يعني الثقل، إذا ثقل عليه أنه من الطريق، القافلة تعوفه، جماعة يعوفونه، فبيثقل عليه، بيصعوبة عليه أنه يرجع، فهنا يصليها في أي موضع كان. إذا في طريق مثلا، في الطريق يصليها في الطريق، في البيت يصليها في البيت. وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا، إذا ترك صلاة الطواف متعمدا قلنا ماذا؟ يبطل حجه، يبطل حجه على الأحوط. إذا كان نسيانا تقدم الكلام، إذا ترك صلاة الطواف نسيانا، إذا تركها جهلا بالحكم، ما كان عالم بالحكم، ما يدري أنه صلاة الطواف واجب، فكان جاهل بالحكم، هذا الجاهل شنو حكمه؟ حكمه حكم الناسي، وقد تقدم حكم الناسي، وما فرق بين الجاهل القاصر والمقصر، والمقصر هو الذي، الجاهل المقصر هو الذي لا يكون معذورا في جهله، أما الجاهل القاصر فهو الذي يكون معذورا في جهله كمن اعتمد على حجة شرعية. إذا الشخص مات وما مصلي صلاة الطواف، الشخص مات راح العمرة مفردة، راح للحج وما صلى صلاة الطواف إلى أن مات، هنا من يقضى عنه؟ طبعا إذا تركها عمدا لا يجب القضاء على الولد الذكر الأكبر حال الموت إذا عمدا، أما إذا كان نسيانا، نسى هذا الحاج أو المعتمر، نسى يصلي صلاة الطواف، يعني تركها بعذر، الأحوط وجوبا هنا على الولي وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي هذه الصلاة، يقضيها وين؟ الأحوط وجوبا إنه يرجع، إذا تمكن، إذا تيسر، إنه يرجع ويصليها خلف المقام، وإذا ما قدر يصليها في أي موضع كان. هذا بالنسبة للواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع. عندنا الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو السعي، وهو السعي. يعتبر في السعي قصد القربة والخلوص، باعتبار أنه السعي جزء من العمرة وجزء أو جزء من الحج، وكل ما كان جزء من العمرة أو من الحج فهو عبادة، فهو جزء من العبادة، فإذا كان جزء من العبادة فيجب الإتيان بهذا الجزء بقصد القربة، لأن عبادة وكل عبادة يشترط بها قصد القربة، كما أنه الصلاة يشترط بها قصد القربة، كذلك أيضا بالنسبة للسعي يشترط به قصد القربة، ليس فقط قصد القلب، أيضا الخلوص، يعني السعي مالته مكون القصد، يعني يأتي بالسعي بقصد الرياء. إذا أتى بالسعي بقصد الرياء هذا السعي يكون مالته باطل. إذا كان الاتيان بالسعي بقصد الرياء مو على وجه العبادة فالسعي مالته هذا يكون باطل. هل يشترط الطواف؟ ماذا يشترط في الطواف؟ يشترط ستر العورة، ويشترط أيضا الطهارة من الحدث والخبث. يعني يشترط في الطائف يشترط أن يكون متوضي إذا كان محدث بالحدث الأصغر، وإذا كان محدث بالحدث الأكبر يجب عليه أن يغتسل من هذا الحدث الأكبر. هذا الحكم هل كذلك أيضا في السعي؟ كلا، السعي ما يشترط به ستر العورة، حتى لو كان عورة الشخص مثلا بادية هاي ما تأثر. نعم يجب ستر عن الأجنبي، ولكن ما تأثر في صحة السعي. وكذلك ما يشترط في السعي الطهارة لا من الحدث ولا من الخبث، يعني يجوز لهذا الشخص اللي يسعى من دون وضوء يسعى، يصير إذا كان محدث بالأكبر أيضا يجوز له يسعى، وإذا كان على ملابسه على جسمه بول أو دم أو ما شكل ذلك من النجاسات الخبثية أيضا هذا لا يؤثر في صحة الطواف. محل السعي بعد الطواف وصلاة الطواف، يعني هكذا الترتيب: الطواف، صلاة الطواف، السعي. إذن محل السعي بعد الطواف وبعد صلاة الطواف. إذا قدم السعي على الطواف أو على صلاة الطواف، إذا قدم السعي على الطواف أو على صلاة الطواف ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإتيان بالسعي بعد الطواف أو بعد صلاة الطواف. يعتبر في نية السعي التعيين، لأن احنا عندنا السعي اللي هو جزء من العمرة والسعي اللي هو جزء من الحج، الصورة متشابهة، كما انه الصورة عندنا بصلاة الظهرين العصر والظهر الصورة متشابهة، أربع ركعة بأربع ركعة الصورة متشابهة. شلون نعين صلاة الظهر عن صلاة؟ بالنية نعين، ننوي هاي صلاة الظهر ننوي، وإلا هي الصورة متشابهة. كذلك السعي أيضا الصورة متشابهة في السعي، سبعة أشواط السعي في العمرة وسبعة أشواط في الحج، في طواف في سعي الحج. إذن الصورة متشابهة، شلون نعين؟ نعين بالنية، نعين بالنية، هذا الطواف المن للعمرة وهذا الطواف المن للحج. السعي سبعة أشواط، السعي سبعة أشواط، الشوط الأول السعي ما بين الصفا والمروة قد سبعة أشواط. الشوط الأول منين يبتدي؟ يبتدي من الصفا وينتهي بمن؟ بالمروة، هذا الشوط الأول. الشوط الثاني عكس الشوط الأول، الشوط الأول منين البداية؟ الشوط الأول من الصفا وين ينتهي؟ بالمروة. الشوط الثاني بالعكس، من المروة وين ينتهي؟ بالصفا. الشوط الثالث مثل من؟ مثل الشوط الأول. الشوط الأول منين قلنا يبدي؟ من الصفا وينتهي بالمروة. الشوط الثالث كذلك، الشوط الثاني مثل الرابع، وهكذا إلى أن يصل إلى الشوط السابع. بمن ينتهي الشوط السابع؟ ينتهي بالمروة. إذن السعي قد سبعة أشواط. يشترط الاستيعاب، يشترط الاستيعاب، يعني استيعاب تمام المسافة الواقعة ما بين الجبلين في كل شوط. هاي المسافة اللي تقريبا بحدود 400 متر أو أقل شوية، تقريبا بحدود 400 متر، يشترط استيعاب هذه المسافة. والأحوط لزوما مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ بالجزء الأول من الصفا إلى ويذهب إلى أن يصل إلى الجزء الأول من المروة، مو يترك متر مثلا أو أقل حتى لو شبر. يشترط الاستيعاب الحقيقي، كل هذه المسافة يقطعها، ما يترك لا متر لا أكثر من متر لا أقل متر ولا حتى شبر أو أقل من شبر. لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا. هل يشترط في السعي أن يكون ماشي؟ يمشي يقطع الأشواط السبعة ما بين الصفا والمروة؟ ما يشترط المشي، نعم المشي أفضل، لكن مو واجب المشي، ما يشترط المشي. يقدر الإنسان يطوف وهو راكب، مو إلا ماشي، بعربة، على حيوان، شخص آخر يحمله، يجوز هذا. إذن السعي يجوز ماشيا ويجوز أيضا راكبا، راكبا بعربة زين أو يحمله شخص آخر يجوز هذا، لكن السعي ماشيا بالتأكيد أنه أفضل، السعي ماشي أفضل. يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، يعني من يقطع المسافة أو من يسعى الشوط الأول من الصفا إلى المروة، يجب عليه أنه في حال السعي يجب عليه استقبال المروة، يستقبل ببدنه المروة، متجه منين؟ من الصفا إلى المروة، مو يستدبر المروة في أثناء السعي، يعني مو يسعى إلى جهة الخلف يدير وجهه إلى المروة ويسعى، لا، يجب عليه أنه يستقبل المروة عند الذهاب إليها، وبالرجوع من يرجع إلى الصفا بالإياب يجب عليه أيضا استقبال الصفا عند الإياب عند الرجوع. إذا شخص استدبر في خلال السعي، سواء استدبر في أثناء قطع المسافة إلى المروة أو استدبر في أثناء قطع المسافة بالرجوع إلى الصفا، هذا يجزي هذا الاستدبار شوط أو أقل من شوط يجزي هذا؟ لا، هذا ما يجزي، هذا ما يجزي من السعي. نعم إذا كان الاستدبار حال التوقف، يعني سعى توقف وقف استدبر، ما يخالف هذا ما يخالف، لكن وهو يمشي يستدبر المروة أو يستدبر الصفا هذا لا يجوز. أما الالتفات بصفحة الوجه في أثناء السعي إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار أو إلى جهة الخلف، هذا لا يؤثر في صحة السعي، السعي صحيح. الذي يؤثر هو الاستدبار، والاستدبار حال المشي أو حال الركوب، أما إذا توقف فيجوز الاستدبار. الأحوط وجوبا مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف، في الطواف يشترط مراعاة الموالاة العرفية، يعني التتابع، لأن هذا السعي أو الطواف عمل واحد، عمل واحد مركب من أشواط، فيجب على الأحوط لزوما يجب مراعاة الموالاة العرفية أثناء السعي كالطواف أيضا. نعم يستثنى من لزوم الموالاة جواز الجلوس لغرض الاستراحة على الصفا أو على المروة، أو هاي المسافة اللي ما بين الصفا والمروة، هذا يستثنى من لزوم الموالاة. إذن الأحوط لزوما أنه الموالاة التتابع في السعي، لا يترك مثلا فد وقت نص ساعة أو ساعة بحيث تفوت الموالاة. نعم يجوز يستثنى من لزوم الموالاة أنه يجلس قليلا لغرض الاستراحة على الصفا، على جبل الصفا أو على جبل المروة، أو في هذه المسافة أيضا. وكذلك أيضا يجوز قطع السعي لإدراك وقت فضيلة الفريضة، مثلا هو في حال السعي في الشوط الرابع الشوط الخامس قبله بعده، يريد يدرك وقت الفضيلة، فضيلة الفريضة، هنا يجوز له أن يقطع السعي، يروح يصلي الظهر أو العصر، شوف فيها وقت الفريضة، من يرجع إذا رجع للسعي ماكو حاجة لاستئناف السعي من جديد، وإنما يكمل السعي من حيث قطع. وين قطع؟ بالشوط الثالث، الموضع اللي قطع بالسعي وراح يصلي صلاة الظهر مثلا العصر، من موضع القطع يكمل السعي ولا حاجة إلى الاستئناف. ويجوز قطع السعي لحاجة، بل مطلقا إذا واحد عنده حاجة يريد يتوضأ مثلا يصير يقطع السعي لو ما يصير؟ نعم، مو فقط إذا عنده حاجة، بل مطلقا حتى لو ما عنده حاجة يجوز قطع السعي. إذن يجوز قطع السعي في حال الاختيار، وكذلك في حال الاضطرار إذا كان عنده حاجة. لكن في حال الاختيار إذا قطع السعي تفوت الموالاة العرفية ويستأنف الطواف من جديد، يعني يستأنف الطواف في حالة القطع الاختياري، يستأنف السعي ولكن بعد فوات الموالاة العرفية، يعني نص ساعة أو ساعة مثلا، وبعد ذلك يستأنف الطواف من جديد. أما إذا كان لحاجة، إذا قطع الطواف لغرض حاجة، كما مثلا يريد يروح لتوالية تقضي حاجة، فهنا مع عدم فوات الموالاة يرجع ويكمل الطواف من حيث قطع، يكمل الطواف من حيث قطع، ما طول هو قطع لحاجة الآن يرجع، ما طول الموالاة العرفية ما فات، يعني ما تأخر، تأخر بضع دقائق ورجع، في حالة في هذه الحالة يكمل السعي من حيث قطع. أما إذا فاتت الموالاة العرفية فالأحوط لزوما أنه يستأنف السعي من جديد. عندنا مراتب السعي، عندنا مراتب السعي ثلاثة مثل مراتب الطواف. المرتبة الأولى يطوف، عفوا يسعى بنفسه، المرتبة الأولى إذا ما تمكن أنه يسعى بنفسه بسبب المرض بسبب كبر السن، ما تمكن أنه يسعى بنفسه، إلا من ينتقل للمرتبة الثانية، وهي المرتبة الثانية أنه أن يسعى به، مثلا شخص يحمل على كتفه أو بعربة، أو بعربة. إذا ما قدر على المرتبة الثانية وهي شخص يسعى به يحمل مثلا على كتفه، وين ينتقل؟ إلى المرتبة الثالثة وهي أن يستنيب شخص آخر، شخص آخر يستنيبه في السعي، هاي إذا تمكن من الاستنابة. أما إذا لم يتمكن من الاستنابة كما مثلا لو كما لو أغمي عليه، في هذه الحالة يسعى عنه الولي، وإذا لم يكن هناك ولي فأي شخص آخر يسعى عنه. الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الطواف وصلاة الطواف، هذا احتياط استحبابي، احتياط استحبابي أنه يبادر إلى السعي متى؟ بعد الطواف، يعني مباشرة لا يترك فاصل زمني، هذا الأحوط استحباب، واستحبابا أنه مباشرة طاف، صلى صلاة الطواف خلف المقام، يبادر مباشرة من دون تأخير، الأحوط استحبابا أنه يسعى. وإن كان الظواهر، وإن كان الظاهر جواز التأخير إلى الليل لرفع التعب أو مثلا للتخفيف من شدة الحرارة، يعني هذا الشخص إذا طاف وصلى صلاة الطواف في النهار يجوز لي أخر السعي إلى الليل، راح إيش يصير؟ الطواف وصلاة الطواف بالنهار والسعي إيش راح يصير؟ السعي حول الصفا ما بين الصفا والمروة سبعة أشواط راح يصير بالليل، يجوز هذا إذا كان للاستراحة لغرض الاستراحة وتخفيف التعب، تعبان بعد الطواف بعد صلاة الطواف تعب، فيجوز يأخر السعي إلى الليل للتخفيف من التعب، أو شاف أنه السعي في أثناء النهار حارة فيأخر السعي إلى الليل للتخفيف من شدة الحرارة، لأن الجو بالليل بارد معتدل فيقدر يسعى من دون مشقة، يجوز نعم يجوز، بل مطلقا يجوز يأخر السعي إلى الليل إذا صلى، إذا طاف وصلى في النهار يجوز يأخر السعي إلى الليل مطلقا من دون عذر، من دون عذر. أما تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا يجوز، يعني إلى الغد لا يجوز، مثلا شخص طاف وصلى في الليل يجوز يأخر السعي إلى نهار اليوم الثاني؟ كلا لا يجوز، كلا هذا لا يجوز. أنتقل إلى الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع، الواجب الأخير، لأن عمرة التمتع بها خمس واجبات، هذا الواجب الخامس والأخير وهو التقصير. ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص باعتبار أنه أيضا هو عبادة. التقصير عبادة، فيشترط فيه قصد القربة ويشترط أيضا بالتقصير الخلوص. فلو ضم إليه الرياء يعني قصر بقصد الرياء حتى تشوف الناس، نعم في هذه الحالة هذا التقصير مالته يكون باطل. شلون يتحقق التقصير؟ يتحقق التقصير بقصد شعر الرأس بالمقص، مو كملت السعي، الجزء الأخير أو الواجب الأخير هو التقصير. شلون يتحقق التقصير؟ بعد السعي بالمقص، تلزم المقص وتقص شيء من شعر رأسك أو لحيتك أو شعر، واحد من هذه الثلاثة، واحد من هذه الثلاثة، الرأس قص شعر الرأس بالمقص أو اللحية أو الشارب. هل يجزي النتف عن القص؟ كلا ما يجزي. واحد ينتف شارب أو الحيتة يجزي هذا؟ ما يجزي، لابد قص. أما النتف هذا لا يجزي. ذهب المشهور إلى أنه يجزي أخذ شيء من ضفر اليدين أو القدمين والرجلين، هذا عند سماحة السيد ما يجزي على الأحوط لزوما، هذا ما يجزي على الأحوط لزوما، أنه لابد عند سماحة السيد لابد من قص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب. أخذ شيء عند المشهور نعم يجزي هذا، لكن عند سماحة السيد ما يجزي على الأحوط لزوما. في إحلال عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجزي الحلق، ولا يجزي يعني حتى تخرج أنت أحرمت للعمرة مثلا من مسجد الشجرة، خلصت أعمال العمرة تريد تخرج من الإحرام مالتك، شلون تخرج من الإحرام؟ يتعين عليك التقصير. الحلق يجزي، تجيب مكينة نمرة صفر وتحلق أو بالموس وتحلق شعرك، يجزي هذا؟ ما يجزي هذا. أنت حتى تخرج من الإحرام مالتك إحرام العمرة لابد شنو؟ لابد من التقصير. حلق شعر الرأس هذا لا يجزي، لابد شنو؟ لابد من التقصير. مو فقط ما يجزي، الحلق حرام، الحلق مو فقط ما يجزي، وإنما حلق الرأس في إحلال عمرة التمتع هذا حرام. وإذا حلق هذا المحرم، إذا حلق لزم عنه التكفير بشات إذا كان عالما عامدا، هذا الحلق حرام، وإذا سواش شو يلزم من عنده؟ يلزم من عنده التكفير بشات إذا كان عالما وكان عامدا، يعني عالم بالحكم وعامدا غير ناسي. أما إذا كان ناسي فإحرامه صحيح والعمرة مالته تكون صحيحة. محل التقصير متى؟ محل التقصير بعد السعي، محل هذا قص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، المحل مالته شو وقت يكون مترتب على اليمن؟ مترتب على السعي. يجوز قبل السعي؟ ما يجوز. في أثناء السعي يجوز؟ كلا ما يجوز.